لا أقسم بهذا البلد. لا اختلف العلماء في تفسيرها، فقال بعضهم إنها رد لشيء قد تقدم، فكأنهم أنكروا البعث وقالوا في ذلك أقاويل فنفاها الله بقوله لا، ثم قال سبحانه أقسم بهذا البلد. ومن العلماء من قال لا زائدة، كما في قوله تعالى لئلا يعلم أهل الكتاب، والمعنى ليعلم أهل الكتاب، وكما في قوله تعالى ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، أي ما منعك أن تسجد إذ أمرتك. ومن العلماء من قال إن لا نافية، والمعنى لا أقسم بهذا البلد أثناء وجودك فيه وإقامتك به. ومن العلماء من قال إن لا للاستفتاح، أي استفتاح الكلام وتوكيده، وليست نافية، لأن المراد إثبات القسم، يعني أنا أقسم بهذا البلد. لكن لا هذه تأتي هنا للتنبيه والتأكيد. ثم قال تعالى أقسم بهذا البلد، بعد أن نبه سبحانه وتعالى بلا قال أقسم بهذا البلد. وهذا لا خلاف فيه عند أهل التفسير، أن لا أقسم في القرآن كله معناها أقسم، لا خلاف عند المفسرين في ذلك، ولكن اختلفوا في لا، والراجح أنها للتنبيه والتأكيد. أقسم بهذا البلد، القسم تأكيد الشيء بذكر معظم على وجه مخصوص، فكل شيء محلوف به لا بد أن يكون معظماً لدى الحالف، وقد لا يكون معظماً في حد ذاته. فمثلاً الذين يحلفون باللات والعزى هي معظمة عندهم، لكن هي في الواقع ليست عظيمة ولا معظمة. فالحلف أو القسم أو اليمين المعنى واحد، هي تأكيد الشيء بذكر معظم عند الحالف على صفة مخصوصة. طب لو سأل سائل ما حروف القسم؟ الجواب حروف القسم الواو والباء والتاء. والذي في الآية الكريمة هنا الباء، لا أقسم بهذا البلد. البلد هنا هي مكة، شرفها الله تعالى. وقد نقل الرازي والقرطبي وغيرهما الإجماع على ذلك أنها مكة، أقسم الله بها لشرفها ومكانتها وعظمها، فهي أعظم بقاع الأرض حرمة، وأحب بقاع الأرض إلى الله عز وجل. ولهذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم منها وهو سيد البشر صلوات الله وسلامه عليه. فجدير بهذا البلد الأمين أن يقسم به، ولكن نحن لا نقسم به لأنه مخلوق، وليس لنا أن نقسم بمخلوق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت، وقال عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد أشرك. أما الله عز وجل فإنه سبحانه يقسم بما شاء، لأنه الخالق سبحانه وتعالى لكل شيء. ولهذا أقسم هنا بمكة فقال أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد. وأنت حل لأهل العلم في ذلك أقوال. القول الأول وهو الذي عليه الأكثرون أن المعنى وأنت حلال بهذا البلد، أي في الوقت الذي أحلت لك فيه هذه البلدة تصنع فيها ما تشاء من قتل أو استحياء. وكلنا يعلم أن مكة بلد حرام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لأحد أن يحمل فيها سلاح، ولا أن يعضد فيها شجر، ولا ينفر فيها صيد، لكنها أحلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة من النهار يعمل فيها ما يشاء من قتل أو استحياء. وكان ذلك ساعة من النهار كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. لا يعضد شوكه، يعني لا يقطع شوكه، ولا ينفر صيده، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا يختلى خلاها. فقال العباس: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام: إلا الإذخر، والإذخر نبات طيب الرائحة، فإنه لقينهم ولبيوتهم، يعني يستخدمونه في البيوت لأن رائحته طيبة، يبخرون به البيوت. قال صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر، يعني أذن صلى الله عليه وسلم في هذا فقط. فأقسم الله سبحانه وتعالى بالبلد الحرام أثناء إجلاله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمعنى: أقسم بهذا البلد أثناء تواجدك فيه وقد أحلت لك. وهذا القول عليه أكثر المفسرين أن الله سبحانه وتعالى أقسم بهذا البلد حال كونك حالاً فيه يا محمد عليه الصلاة والسلام، لأن حلول النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يزيدها شرفاً إلى شرفها. هناك سؤال قد يسأله البعض: إن هذه السورة مكية نزلت قبل الهجرة، وإحلال البلدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان عام الفتح، كيف هذا؟ أجاب على ذلك الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره فقال: وأنت حل بهذا البلد، يعني في المستقبل، يعني في المستقبل، كما قال الله تعالى مثلاً: إنك ميت وإنهم ميتون، أي في المستقبل. وهناك قول لبعض المفسرين في تفسير هذه الآية: وأنت حل بهذا البلد، أي وأنت تستحل هذا البلد، فيكون إقسام الله تعالى بمكة حال كونها حلاً للرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك عام الفتح، لأن مكة في عام الفتح أحلت للرسول صلى الله عليه وسلم ولم تحل لأحد قبله، ولا تحل لأحد بعد ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم: وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. يبقى لو سأل سائل فقال: كيف نجمع بين قوله تعالى وأنت حل بهذا البلد، وبين كون هذه السورة مكية. قال الرازي رحمه الله تعالى أيضا في تفسيره: فإن قيل هذه السورة مكية، وقوله وأنت حل إخبار عن الحال، والواقعة التي ذكرتم إنما حدثت في آخر مدة هجرته إلى المدينة صلى الله عليه وسلم، فكيف الجمع بين الأمرين؟ قلنا قد يكون اللفظ للحال والمعنى مستقبلا، كقوله إنك ميت. فهذا القول قاله الرازي، وأيضا ذكره القرطبي وغيرهما من أهل التفسير. وعلى هذا فيكون في الآية الكريمة إخبار بالمستقبل، ووعد بفتح مكة، وأنها ستحل له بعد أن كانت حراما، فيقاتل أهلها وينتصر عليهم، أو أنه تسلية له صلى الله عليه وسلم، وأن الله عالم بما يفعلون، وأن الله تعالى سينصره عليهم. وهذا القول الأخير ذكره عطية سالم في تتمة أضواء البيان. قال الله تعالى: لا أقسم بهذا البلد، أي أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. مكة ذكرها الله تعالى في أكثر من موضع. مكة التي قال الله تعالى فيها: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. قال تعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين. قال تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قال تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. قال تعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. قال تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. قال تعالى أيضا: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. قال تعالى مقسما بمكة، أقسم الله بمكة في أكثر من موضع. هنا قال: لا أقسم بهذا البلد، أي أقسم بهذا البلد أي بمكة. وأيضا قال تعالى: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، أي مكة شرفها الله تعالى. قال جل وعلا أيضا: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. هذه بعض الأدلة من كتاب ربنا على فضيلة مكة. وأما عن الأحاديث فحدث ولا حرج، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها. وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، ودعوت لها في مدها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم لمكة. وأيضاً قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. الحديث الذي ذكرناه الآن، وفي رواية أنه قال عليه الصلاة والسلام: إن مكة حرمها الله ولم تحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضض بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا: إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. هذا والصلاة بالمسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة، تعدل 100,000 صلاة فيما سواه من المساجد. وأيضا بمكة الحجر الأسود الذي هو من الجنة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، ومقام إبراهيم والصفا والمروة إلى غير ذلك. فكل هذه فضائل لمكة شرفها الله تعالى. قال الله عز وجل: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد. ووالد وما ولد، أقسم بالوالد وما ولد سبحانه وتعالى. فما الوالد ومن الولد؟ قال بعض المفسرين: إن المراد بالوالد هنا أي آدم عليه السلام، والولد زرية آدم أي بنو آدم، وعلى هذا تكون ما بمعنى من، أي ووالد ومن ولد، لأن من للعقلاء وما لغير العقلاء. ومن العلماء من قال: الوالد وما ولد، كل والد وما ولد، كل والد وما ولد، يعني الإنسان، البهائم، كل شيء، لأن الوالد والمولود كلاهما من آيات الله عز وجل. كيف يخرج هذا المولود حياً سوياً سميعاً بصيراً من نطفة من ماء؟ فهذا دليل على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى. هذا الولد السوي يخرج من نطفة، كما قال الله تعالى في سورة ياسين: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. كذلك الحشرات وغيرها تخرج ضعيفة هزيلة، ثم تكبر إلى ما شاء الله من حد. فالصحيح أن هذه عامة تشمل كل والد وما ولد. قال شيخ المفسرين الطبري رحمه الله: والصواب من القول في ذلك ما قاله الذين قالوا: إن الله أقسم بكل والد وولده، لأن الله عم كل والد وما ولد. وغير جائز أن يخص ذلك إلا بحجة، وغير جائز أن يخص ذلك إلا بحجة يجب التسليم لها من خبر أو عقل، ولا خبر بخصوص ذلك، ولا برهان يجب التسليم له بخصوصه، فهو على عمومه كما عمه. وهذا هو الراجح والله تعالى أعلم. القول بالعموم، بعموم كل والد وما ولد. ثم قال الله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد. واللام هنا واقعة في جواب القسم لتزيد الجملة تأكيدا، وقد تزداد تأكيدا أيضا فتكون جملة لقد خلقنا الإنسان في كبد مؤكدة بثلاثة مؤكدات، وهي القسم واللام وقد. قال الله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد. والإنسان هنا اسم جنس يشمل كل واحد من بني آدم. لقد خلقنا الإنسان أي عموم الإنسان، عموم الناس، في كبد. في كبد فيها معنيان: المعنى الأول أي في استقامة، يعني أنه على أكمل وجه في الخلقة، مستقيما يمشي على قدميه ويرفع رأسه وبدنه معتدلا، على العكس من البهائم الرأس على حذاء الدبر. أما بنو آدم فالرأس مرتفع أعلى البدن، فهو كما قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، في أحسن هيئة. يبقى معنى في كبد، قال بعض المفسرين أي في أحسن حال، في أحسن هيئة، في استقامة. المعنى الثاني في كبد أي في مكابدة الأشياء ومعاناتها، وهذا الذي عليه أكثر المفسرين، أي أن الإنسان يعاني المشقة في أمور الدنيا وفي طلب الرزق وفي إصلاح الحرث أي الأرض وغير ذلك، ويعاني أيضا معاناة أشد مع نفسه ومجاهدتها على طاعة الله واجتناب معاصيه. وهذا الجهاد الذي هو أشق من معاناة طلب الرزق، ولا سيما إذا ابتلي الإنسان ببيئة منحرفة وصار بينهم غريبا، فإنه سيجد المشقة في معاناة نفسه وفي معاناة الناس أيضا. طب لو قال قائل أو سأل سائل: أفلا يمكن أن تكون الآية شاملة للمعنيين؟ الجواب: بلى. وأخذنا قاعدة قبل ذلك: إذا كان هناك اختلاف في اللفظ والمعنى والآية تحتمل المعنيين لعدم التضاد بينهما، فإنها تحمل عليهما جميعا. إذا كان هناك اختلاف في اللفظ والمعنى والآية تحتمل المعنيين لعدم التضاد بينهما، فإنها تحمل عليهما جميعا. يعني نقول بالقولين، كما في قوله تعالى مثلا في سورة النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. من الشهداء؟ قيل هم الذين قتلوا في سبيل الله، وقيل أيضا هم العلماء. فلا مانع أبدا أن تحمل الآية أو اللفظ على المعنى، فنقول الشهداء هم الذين قتلوا في سبيل الله وهم أيضا العلماء أهل العلم، تحمل على المعنيين. أما إذا كان هناك اختلاف في اللفظ والمعنى والآية لا تحتمل المعنيين للتضاد بينهما، فلا بد من الترجيح، كما في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قال بعض المفسرين القرء أي الحيض، وقال بعضهم الطهر. طب كيف نجمع بين المتضادين؟ لا بد من الترجيح. والذي يرجح هنا هو قول النبي عليه الصلاة والسلام للمستحاضة: دع الصلاة أيام أقرائك، أي أيام حيضك. فدل هذا على أن القرء هو الحيض وليس الطهر. فهنا لا مانع أبداً أن نجمع بين المعنيين. لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي في حسن قامة واستقامة، وأيضاً في معاناة لمشاق الأمور، في تعب ونصب. ثم قال الله تعالى بعدها: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ أي أن الإنسان في نفسه وقوته يظن أن لن يقدر عليه أحد، لأنه في عنفوان شبابه وقوته وكبريائه وغطرسته يقول: لا أحد يقدر علي، أنا أعمل ما شئت. ومنه قول الله تعالى: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، كما يحدث الآن في بلاد سوريا لإخواننا المستضعفين هنالك من هذا المجرم بشار الذي يقول: قولوا لا إله إلا بشار، ويجبر هؤلاء على أن يقولوا ذلك. وها نحن نرى ما يحدث من مجازر يوميا على مرأى ومسمع من العالم كله، ولا أحد يتحرك، ولا نملك إلا أن نقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، لا نملك غيرها، ولا نعتمد إلا على خالقنا سبحانه وتعالى أمام هذا الهجوم الضاري على الإسلام والمسلمين في شتى بقاع الدنيا. لا نملك غيرها، حسبنا الله ونعم الوكيل. إبادة جماعية لشعب أعزل. لماذا يضربون بالكماوي؟ لماذا شباب وأطفال ونساء ورضع وشيوخ على مرأى ومسمع من العالم كله؟ فهذا المتغطرس في دنياه الذي يقول: من أشد منا قوة، كما قال الله تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. إذن فالإنسان في حال صحته وعنفوان شبابه يظن أنه لا يقدر عليه أحد حتى ربه، وهذا لا شك بالنسبة للكافر. أما المؤمن فإنه يعلم أن الله قادر عليه، وأنه على كل شيء قدير فيخاف منه. يقول تعالى: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ وأنا أوجه هذه الآية لكل طاغية ولكل ظالم كأمثال بشار المجرم وأعوانه. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ أيحسب ذلك الإنسان أن لن يغلبه أو يقهره أو يعاقبه أحد؟ قال بعض السلف: أيحسب أن لن يستطيع أحد أن يغير أحواله وما عليه من القوة والشدة إلى الضعف والخور؟ يقول تعالى: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ يقول: أهلكت مالا لبدا. يقول الإنسان أيضا في حال غناه وبسط الرزق له: أهلكت مالا لبدا، أي مالا كثيرا أهلكته في الشهوات وفي الملذات. يقول الله تعالى: أيحسب أن لم يره أحد؟ أيظن هذا أنه لا يراه أحد في تبذيره المال وصرفه فيما لا ينفع؟ وكل هذا تهديد للإنسان المتغطرس المستكبر من أجل قوته أو كثرة ماله. فيا أيها الإنسان الجهول المجهال الجهل الجهل، كم مما تراه في الكون لا تعرف أصله، لا تعرف حقيقته، لا تعرف سره، لا تعرف سبب خلقه، لا تعرف كيف وجد ولا متى وجد ولا على أي حال وجد ولا لأي أمر وجد ولا لأي سبب وجد. أيها الإنسان لابد أن تعلم أنك صاحب ملكات محدودة، صاحب ملكات محدودة وإمكانيات محدودة، ساعات عمرك محدودة، قدراتك محدودة، إمكانياتك محدودة. والدليل على ذلك قول الشافعي رحمه الله: كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي، وإذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي. فلا بد أن نقف مع أنفسنا وقفة لنعرف مدى قدرتنا أمام قدرة الله رب العالمين. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ تأمل في هذه الآيات في رفع السماوات بغير أعمدة واستوائه سبحانه وتعالى على العرش استواء يليق به سبحانه، يتنزه عن التشبيه والتمثيل والتكييف. وانظر إلى من مد الأرض وسل نفسك سؤالا واحدا: هل سمعت ولو لمرة واحدة أن الليل تأخر عن النهار، أو أن النهار غضب من الليل، أو أن النهار تأخر عن الليل فلم يأتي لأمر ما؟ بالطبع سيأتي الجواب السريع على الفور، وهو لا. لا، لو كان هناك إله غير الله لفسدت الأرض قبل السماء، ولفسد خلق الأرض قبل خلق السماء. ولكن يتحدى الله الظالمين الضالين بقوله: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. قال تعالى: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ يقول: أهلكت مالا لبدا، أي أهلكت مالا كثيرا في الشهوات والملذات. فيقول الله عز وجل: أيحسب أن لم يره أحد؟ ثم قال تعالى بعدها: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. هذه ثلاث نعم من أكبر النعم على الإنسان، فهذه المنن الجزيلة تقتضي من العبد أن يقوم بحقوق الله وأن يشكر الله على نعمه وآلائه، وأن لا يستعين بها على معاصيه. قال تعالى: ألم نجعل له عينين، يعني يبصر بهما ويرى فيهما، وهاتان العينان تؤديان إلى القلب ما نظر إليه الإنسان. فإن نظر نظرة محرمة كان آثما، وإن نظر نظرا يقربه إلى الله كان غانما، وإذا نظر إلى ما يباح له فإنه لا يحمد ولا يذم ما لم يكن هذا النظر مفضيا إلى محذور شرعي، فيكون آثما بهذا النظر. قال تعالى: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. الذي خلق العينين لك سبحانه وتعالى لم يخلقهما لك كي تعصيه، كي تنظر إلى الحرام، كلا. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، أي لسانا ينطق به وشفتين يضبط بهما النطق. وهذه من نعم الله سبحانه وتعالى العظيمة، لأنه بهذا اللسان والشفتين يستطيع أن يعبر عما في نفسه. لو كان الإنسان لا يتكلم فكيف يعبر عما في قلبه؟ كيف يعلم الناس بما في نفسه؟ اللهم إلا بإشارة تتعب، يتعب المشير ويتعب الذين أشير إليهم. ولكن من نعمة الله أن جعل له لسانا ناطقا وشفتين يضبط بهما النطق، وهذا من نعمة الله تعالى. وهو أيضا من عجائب قدرته، يأتي النطق من هواء يكون من الرئة، يخرج من مخارج معينة، إن مر بشيء صار حرفا، وإن مر بشيء آخر صار حرفاً آخر، وهو هواء واحد من مخرج واحد، لكن يمر بشعيرات دقيقة في الحلق وفي الشفتين وفي اللثة. هذه الشعيرات تكون الحروف، فتجد مثلاً الباء والشين كلاهما بهواء يندفع من الرئة، ومع ذلك تختلف باختلاف ما تمر عليه في هذا الفم. سبحان الله، عجائب. ومخارج الحروف معروفة، وهذا من تمام قدرة الله عز وجل. قال تعالى: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. وهديناه النجدين أي أوضحنا له طريق الخير والشر، كما قال تعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. والنجد هو الطريق المرتفع أو الآخذ في الارتفاع، هذا القول عليه أكثر أهل العلم. ومن العلماء من قال بالنجدين الثديان، فالمعنى ألهمناه أن يمص الثديين، دللناه على ما به غذاؤه وهو الثديان، فإنهما نجدان لارتفاعهما فوق الصدر، فهداه الله تعالى وهو رضيع لا يعرف. فمن حين أن يخرج وتقوم الأم بوضعه على صدرها يطلب الثدي، والذي أعلمه الله سبحانه وتعالى. فبين الله عز وجل منته على هذا الإنسان، من حين أن يخرج يهتدي إلى النجدين، وفي بطن أمه يتغذى عن طريق السرة، لأنه لا يستطيع أن يتغذى من غير هذا، فلو تغذى عن طريق الفم لاحتاج إلى بول وغائط، وكيف ذلك؟ لكنه يتغذى عن طريق السرة، يأتيه الدم من دم أمه وينتشر في عروقه حتى يحيا إلى أن يأذن الله تعالى بإخراجه. ولكن هذا القول من باب الأمانة العلمية هو قول بعيد، هذا القول الأخير النجدين أي الثديان أي ألهمناه أن يمص الثديين، هذا القول بعيد. وإن كان صحيحا في نفسه، فرب العزة ألهم الطفل مص الثديين، لكن كون ذلك تفسيرا للآية ففي ذلك نظر، والله أعلم. فالراجح وهديناه النجدين أي أوضحنا له طريق الخير والشر، كما قال تعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ثم قال الله تعالى: فلاقتحم العقبة، والعقبة عقبة في جهنم أو جبل في جهنم، أي أن هذا الإنسان الذي تقدم ذكره وأنه خلق في كبد لم يقتحم العقبة ولم يعمل أعمالا تجعله يقطعها ويمر بها مرورا سريعا ويتجاوزها وينجو منها. ومعنى آخر: أفلا اقتحم هذا الإنسان العقبة، أي أفلا عمل عملا ينجيه من هذه العقبة. وهذا العمل الذي ينجيه من هذه العقبة هو فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. قال تعالى: فلاقتحم العقبة، أي الإنسان الذي كان يقول أهلكت مالا لبدا. فلاقتحم العقبة يعني هل اقتحم العقبة، والاقتحام هو التجاوز بمشقة يسمى اقتحاما، والعقبة هي الطريق في الجبل الوعر. ولا شك أن اقتحام هذه العقبة شاق على النفوس، لا يتجاوزه أو لا يقوم به إلا من كان عنده نية صادقة في تجاوز هذه العقبة. فلو اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ هذا الاستفهام للتشويق والتفخيم أيضا، يعني ما الذي أعلمك شأن هذه العقبة التي قال الله عنها فلو اقتحم العقبة؟ بينها الله في قوله فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا. فقوله فك رقبة هي خبر لمبتدأ محذوف تقديره هي فك رقبة. وفك الرقبة له معنيان، المعنى الأول فكها من الرق بحيث يعتق الإنسان العبيد المملوكين سواء كانوا في ملكه فيعتقهم أو كانوا في ملك غيره فيشتريهم ويعتقهم. المعنى الثاني فك رقبة من الأسير، فإن فكاك الأسير من أفضل الأعمال إلى الله عز وجل، والأسير ربما لا يفكه العدو إلا بفدية مالية، وربما تكون هذه الفدية فدية باهظة كثيرة لا يقتحمها إلا من كان عنده إيمان بالله عز وجل بأن يخلف عليه ما أنفق وأن يثيبه على ما تصدق. فيقول الله تعالى فك رقبة، فك رقبة معناه إما فكها من الرق أو إيه؟ فك الرقبة من الأسير، أن تدفع مالا كي تفك هذا الأسير. ثم قال تعالى أو إطعام في يوم ذي مسغبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. ففك الرقبة خبر عن اقتحام العقبة، اقتحام العقبة فك رقبة. ثم قال تعالى أو إيه؟ أو إطعام، أو هنا للتنويع، يعني وإما إطعام في يوم ذي مسغبة، يعني ذي مجاعة شديدة، لأن الناس قد يصابون بالمجاعة الشديدة إما لقلة الحاصل من الثمار والزروع، وإما لأمراض في أجسامهم يأكل الإنسان ولا يشبع. وهذا قد يحدث أن يأكل الناس ولا يشبعون، وهذا حدث في بعض البلاد أن الناس يأكلون ولا يشبعون، يأكل الواحد مأكل العشرة ولا يشبع، ويموتون من الجوع في الأسواق ويتساقطون في الأسواق من الجوع، هذه من المثاغب. أو قلة المحصول حيث لا تثمر الأشجار ولا تنبت الزروع فيقل الحاصل وتحصل المسبغة ويموت الناس جوعا وربما يهاجرون عن بلادهم. ثم قال تعالى يتيما ذا مقربة، ذا مقربة أي ذا قرابة، لأنه إذا كان يتيما كان له حظ من الإكرام والصدقات، وإذا كان قريبا ازداد حظه من ذلك، لأنه يكون واجب الصلة، لأنه يكون واجب الإيه؟ الصلة. فمن جمع هذين الوصفين اليتم والقرابة فإن الإنفاق عليه من اقتحام العقبة إذا كان ذلك في يوم ذي مسغبة. يتيما ذا مقربة يبقى ذا إيه؟ قرابة. وخص أي اليتيم القريب لأن الإطعام في حقه أفضل وأولى من غيره، فالصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذا الرحم سنتان صدقة وصلة. ثم قال تعالى أو مسكينا ذا متربة، يعني أو إطعام في يوم ذي مسغبة مسكينا ذا متربة. والمسكين هو الذي لا يجد قوت يومه ولا قوت عياله، والمتربة مكان التراب، والمعنى أنه مسكين ليس بيده شيء إلا التراب. ومعلوم أنه إذا قيل عن الرجل ليس عنده إلا التراب فالمعنى أنه فقير جدا، ليس عنده طعام وليس عنده شراب وليس عنده كساء وليس عنده مال، فهو مسكين ذوي متربة لا يملك إلا التراب. ولقد فرق بعض العلماء بين المسكين والفقير وقالوا أيهما أشد حاجة من الآخر، هل المسكين أم الفقير؟ قال بعضهم الفقير إنه لا يجد شيئا أو شيئا قليلا، والمسكين الذي يجد شيئا ولكن لا يكفيه. وهذا القول له وجاهته، ومما يدل على ذلك قول الله تعالى أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى أن اصطلاح المسكين والفقير إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. يعني إيه الكلام ده؟ يعني هنا في قوله تعالى أو مسكينا ذا متربة يبقى يلحق بالمسكين الإيه؟ الفقير. فالمراد بالآية المساكين والإيه؟ والفقراء. أما إذا اجتمعا في آية واحدة فلكل واحد إيه؟ معنى، كما في قول رب العالمين سبحانه وتعالى في أصناف الزكاة الثمانية، قال جل وعلا إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية. فهنا للفقير معنى وللمسكين معنى. يبقى إذا جاء ذكر الفقير والمسكين في سياق واحد فيكون للفقير معنى وللمسكين معنى آخر، فيكون الفقير أشد حاجة من المسكين. أما إذا ورد ذكر المسكين في سياق ليس فيه ذكر الفقير فيدخل في معنى الفقير، وكذلك إذا ورد ذكر الفقير في سياق ولم يرد فيه ذكر المسكين دخل المسكين في معنى الفقير، والله أعلم. قال الله جل وعلا يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. طبعا لعلنا تحدثنا قبل ذلك عن معنى اليتيم، واليتيم هو من مات أبوه قبل أن يبلغ سواء كان ذكرا أم أنثى، فإن بلغ فإنه لا يكون يتيما لهذا الأثر. وأما الصبي فينقطع عنه اليتم إذا هو احتلم، قبل الاحتلام إذا مات والده يعد يتيما. بعض الناس يظنون أنه إذا ماتت أمه يكون يتيما، وهذا خطأ. هذا في الحيوانات، في الحيوانات إذا ماتت الأم يسمى يتيما. أما في بني آدم من مات أبوه دون البلوغ فإنه يكون يتيما. لماذا؟ لأنه إذا مات أبوه لم يكن له كاسب من الخلق يكسب له، فيش حد ينفق عليه ولا يجري عليه ولا يصرف عليه. لذلك اليتيم هو من مات أبوه قبل أن يبلغ سواء كان ذكرا أو أنثى. ذا مقربة قلنا يعني ذا قرابة من الإنسان، أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. ثم كان، ثم هو بعد ذلك ليس محسنا على اليتامى والمساكين فقط، بل هو ذو إيمان آمن بكل ما يجب الإيمان به. قد بين الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يجب الإيمان به، فقال حين سأله جبريل عن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ثم كان من الذين آمنوا، اللهم اجعلنا جميعا منهم يا رب، آمنوا بوجود الله، آمنوا بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر، أوصى بعضهم بعضا بالصبر. والصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. صبر على طاعة الله كما قال سبحانه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وقال تعالى: فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. والثاني الصبر عن معصية الله، كصبر يوسف عليه السلام عن إجابة امرأة العزيز. والثالث الصبر على المكروه، وهو الصبر على أقدار الله المؤلمة. قال تعالى: فاصبر لحكم ربك، ومنه قول الله تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. فأنواع الصبر: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله، أي صبر على المكروه. فهم صابرون متواصون بالصبر بهذه الأنواع: الصبر على طاعة الله، ثم الصبر عن معصية الله، ثم الصبر على أقدار الله المؤلمة. وقد اجتمعت هذه الأنواع الثلاثة في الرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم، فها هو نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صابر على طاعة الله، يجاهد في سبيل الله، ويدعو إلى الله، ويؤذى في الله، ويعتدى عليه بالضرب بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم، حتى هم المشركون بقتله وهم مع ذلك صابرون محتسبون. وهو أيضا صابر عن معصية الله، لا يمكن أن يغدر بأحد، ولا أن يكذب أحدا، ولا أن يخون أحد. وهو أيضا متق لله تعالى بقدر ما يستطيع، كذلك صابر على أقدار الله. كم أوذي في الله عز وجل من أجل طاعته، أليست قريش قد آذوه حتى إذا رأوه ساجدا تحت الكعبة أمروا من يأتي بسلى جزور كي يضعه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، وهو صابر في ذلك كله بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. وها هو أيضا يوسف عليه السلام صبر على أقدار الله، فقد ألقي في البئر في غيابة الجب، وأوذي في الله بالسجن، ومع ذلك فهو صابر محتسب، لم يتضجر ولم ينكر ما وقع به. قال تعالى: وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، أي أوصى بعضهم بعضا أن يرحم الآخر. ورحمة الإنسان للمخلوقات تكون في البهائم وتكون في الناطق، فهو يرحم آباءه وأمهاته وأبناءه وبناته وإخوانه وأخواته وأعمامه وعماته، وهكذا يرحم سائر البشر. وهو أيضا يرحم الحيوان البهيم، فيرحم ناقته وفرسه وحماره وبقرته وشاته إلى غير ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أعجب غاية العجب لمن يمسك بعصا كبيرة ويضرب حماره أو يضرب فرسه ضربة هو لا يتحملها، وهذا حيوان أصم أبكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أين التواصي بالرحمة؟ وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. يجب عليك أن ترحم حتى الحيوانات. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، على كل شيء، حتى البهائم. نعم، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. مش تذبحها مرتين ثلاثة، شوف السكينة وانت بتسنها. لا، لا يجوز، لا يشرع ذلك. وأيضا أن تضرب بهيمتك ضربة مؤلمة، أنت عن ذلك مسؤول أمام الله عز وجل. وينبغي لمن رأى هذا المنظر أن ينبه أخاه وأن يعلمه، لأن الله تعالى قال: وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. أن يتواصى بعضنا بعضا. وأنا أوصي نفسي وإخواني بالصبر على طاعة الله، وأن نتواصى فيما بيننا بالصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله. وأن يتواصى بعضنا بعضا برحمة الخلق. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك، أي هؤلاء الموصوفون بهذه الصفات، أصحاب الميمنة، أي أصحاب اليمين. اللهم اجعلنا جميعا منهم يا رب. يؤتون كتابهم يوم القيامة بأيمانهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وينقلب أن يعود إلى أهله مسرورا. اللهم اجعلنا منهم يا رب. ثم قال تعالى على النقيض: والذين كفروا بآياتنا، أي جحدوا بها، هم أصحاب المشأمة. هم، الضمير هنا جاء للتوكيد، ولو قيل في غير القرآن: والذين كفروا بآياتنا أصحاب المشأمة لصح، لكن هذا من باب التوكيد. المشأمة يعني الشمال أو الشؤم. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، هم أصحاب الشمال أو أصحاب الشؤم، نسأل الله العافية. هم أصحاب المشأمة، عليهم نار مؤصدة، عليهم نار مغلقة لا يخرجون منها ولا يستطيعون، نسأل الله العافية. كما قال تعالى: وما هم منها بمخرجين. فالنار موطن أهل الكفر كلهم، طباقها سبعة مسودة الحفر، جهنم ولظى من بعدها حطمة، ثم السعير وكل الهول في سقر، لها إذا ما غلت فور يقلبهم، ما بين مرتفع منها ومنحدر، سوداء مظلمة، شعثاء موحشة، دهماء محرقة، لواحة البشر، فيها غلاظ شداد من ملائكة، قلوبهم شدة أقصى من الحجر، فيها السلاسل والأغلال تجمعهم، مع الشياطين قسرا جمع منقهر، يا ويلهم تحرق النيران أعظمهم، بالموت شهوتهم من شدة الضجر، ضجوا وصاحوا زمانا ليس ينفعهم، دعاء داع ولا تسليم مصطبر، وكل يوم لهم في طول مدتهم نزع شديد من التعذيب والسعر. نسأل الله العافية من نار جهنم، عليهم نار مؤصدة، أي عليهم نار مغلقة. قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح، فيذبح بين الجنة والنار، فيقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. فاللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب العالمين. هذه السورة عظيمة، عظيمة في معانيها. هذه السورة نستفيد منها حث المؤمنين على التواصي بالصبر، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. والصبر هو حبس النفس عن المعاصي، الصبر أن تحبس نفسك عن ملذات وشهوات الدنيا، الصبر الذي قال الله تعالى فيه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فيجب علينا أن يوصي بعضنا بعضا بالصبر بأنواعه الثلاثة التي ذكرناها. فالصبر هو حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوارح عن المعاصي. وقيل الصبر هو الرضا بقضاء الله وقدره دون شكوى فيه ولا معه. وقول لقمان يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. يبقى نستفيد من هذه السورة حث المؤمنين على التواصي بالصبر. ثانيا، حث المؤمنين على التواصي بالمرحمة بالرحمة، أن يرحم بعضهم بعضا وأن يرحم بعضهم حتى الحيوانات. ثالثا، نستفيد من هذه السورة مراقبة الله في السر والعلن، مراقبة الله في السر والعلن. قال تعالى أيحسب أن لم يره أحد، أيظن هذا الذي يزعم أنه أنفق مالا كثيرا أن أحدا لم يطلع عليه ويعلم ما يصنع، ألم يعلم أن الله جعل له عينين ولسانا وشفتين تشهد عليه هذه الجوارح يوم القيامة بما صنع وتكلم. فكأن الله تعالى يقول راقب نفسك، راجع نفسك. فنستفيد من هذه السورة مراقبة الله في السر والعلن. أيحسب أن لم يره أحد؟ أيضا نستفيد من هذه السورة فضل مكة وما حباها الله من خصائص. فيكفي أن الله افتتح السورة بهذا القسم لا أقسم بهذا البلد، أي بمكة، أي أقسم بهذا البلد بمكة شرفها الله تعالى. أيضا نستفيد من هذه السورة أنه على العبد أن يجاهد نفسه في هذه الدنيا. قال الله سبحانه لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي في تعب ومشقة، فجاهد نفسك. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، اللهم آمين. سنبدأ إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم في تفسير سورة الشمس. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وفي الختام نسأل الله الكريم أن ينفع بهذا العمل جميع المسلمين. نرجو من كل أخ أو أخت استمع لهذا العمل الطيب المبارك وانتفع به أن يدعو لفضيلة الشيخ وللقائمين على الصفحة المباركة، ولمتابعة كل ما هو جديد من خطب ومحاضرات لفضيلة الشيخ محمد بسيوني. يرجى متابعة الصفحة الرسمية لفضيلة الشيخ محمد بسيوني على الفيسبوك، أو متابعة قناة الشيخ على اليوتيوب، وللتواصل عبر خدمة الواتساب لاستقبال أسئلتكم واستفساراتكم مع فضيلة الشيخ محمد بسيوني. يرجى التواصل على رقم 01-009-02-5-3 من داخل مصر، وللتواصل من خارج مصر 00-02-0-09-0-09-02-5-3 5 3 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.